أحد يعني الأعضاء يقول قالوا له يعني طيب أكو حديث وأكو نصوص وأنت تعرفها ما شاء الله أنت شيخ أحاديث الراعي والرعية. قال يا عمي هذا زمان، اليوم وين راعي ورعية؟ اليوم المشاركة في الحكم والمشاركة في المال العام، ما في راعي. أعوذ بالله، هذا الدين سيبقى إلى قيام الساعة يا شيخ، في راعي وفيه وفي رعية؟ ما يمكن أبدا. هذا شيخ مثل ما يقولون، لو تعرفون ماذا كان يقول قبل 30 سنة و20 سنة، كان الطواغيت والطواغيت. ومنهم من يعني وجه لنا من التهم ما لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. والله كانوا يدخلون علينا في الغرفة في الكلية يقول ما تتقي الله عز وجل، تعلم الناس أن هؤلاء ولاة أمور، ها ما تتقي الله يا شيخ؟ لا نتقي الله، نتقي الله وانا اقول هذا الكلام؟ قال يا شيخ يحكمهم بالدستور، انت ما تفهم. واليوم رافع لي شعار الا الدستور، لا اله الا الله، هكذا الفتن. هذه ما جاء يعني ما كملت يمكن 20 سنة، ما كملت يا شيخ. والله يا اخواني ينازعوننا يسبوننا يشتموننا لاننا نقول ان هذا حاكم شرعي ولي امر له الطاعه ولانه يحكم بالدستور. يقول ما تتقي الله؟ ما تعرف انه يحكم بالدستور؟ يقول والله نعرف، لكن هو ولي امر اصبر عليه هو كيف. اليوم رافع شعار يعني ما يريد للحاكم ان يغير شيئا من الدستور الا الدستور. لا اله لا اله الا الله يا اخوان. لما شفتها انا يعني يا شيخ ما يعني نص نهار والله ما اعرف ماذا حصل فيني. كيف أنا أتذكره جيدا يا شيخ؟ وراحوا ألفوا فينا رسائل وشعر، شعر ونثر، لعلك تذكرهم يا شيخ. ما ترى ملأوا الكلية وملأوا الأروقة كلها شعرا ونثرا يسبوننا، انبطاحيين، وعاب السلاطين، دابة السلطان، بغلة السلطان، بغلة السلطان، سلطان راكبكم يركب يركب وبعدين احنا نركب وناخذ الاجر عند الله عز وجل. يركب يا شيخ، مصيبه يا اخوان. واليوم الا الدستور يبي يمنع الحاكم ان يغير شيئا منه. سبحان الله، انتم دخلتم المجلس واوهمتم مشايخنا الكبار انه حنا بندخل المجلس حتى نغير الدستور الى الشريعه الاسلاميه، وكيف اليوم يقول الا الدستور؟ انا ما أعلم.